الفقرة الرابعة، تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. الشيخ رحمه الله تعالى لا يزال في سلسلة مسائل العبودية لله عز وجل، وكان آخر باب تكلم عنه مسألة المحبة، وأن المحبة يجب أن تخلص لله، وخطورة المحبة الشركية. وهذا كان في الدرس الذي سبق هذا الباب، ثم هو في هذا الباب يتكلم عن باب الخوف، والخوف من أعمال القلوب. وقد جاء في كتاب الله عز وجل الخوف والخشية ومشتقاتهما، لأن الخوف الذي هو عبادة قلب يجب أن تكون مخلصة لله سبحانه وتعالى. والإنسان في هذه الحياة كما هو معلوم لابد أن يخاف، ومن رحمة الله عز وجل لعباده أن جعل الخوف على قسمين: خوف طبيعي يعذر فيه صاحبه، ونوع آخر من الخوف لا يعذر فيه صاحبه لأنه مبني على أسس لا بد أن يوقن بها الإنسان تتعلق بإيمانه ومعرفته بربه سبحانه وتعالى. وهذا النوع من الخوف هو الذي يدخل فيه الشرك بالله عز وجل. فالشيخ رحمه الله تعالى ربط هذا الباب من خلال هذا العنوان: باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذه الآية بهذا العنوان، هذا الباب، جعلها أحد أبواب كتاب التوحيد، لأن الخوف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى هو شرك، فليحذر الإنسان الوقوع فيه. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الأدلة، ومنها بعض الأحاديث، أحدها فيه كلام في إسناده، والآخر صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي بعد قليل. فالخوف عمل قلب لا ينفك عنه الإنسان، فما كان منه خوفا طبيعيا فهو معذور فيه، وما لم يكن من الخوف الطبيعي فإن الإنسان معرض فيه، أي معرض الإنسان في حياته لمثل هذا الخوف، ولا يصد الإنسان عن هذا الخوف، أي الخوف الذي لا يريد به ولا يسعى فيه في عبادة قلبه وطاعته لربه سبحانه وتعالى، وإنما يصرفه إلى غير الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يدل الإنسان إلا الإيمان والتوحيد ومعرفة الله تبارك وتعالى. ونقف مع بعض هذه الآيات. الآية الأولى وهي قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وهذا في سورة آل عمران وفي سياق ما جرى في غزوة أحد وتخويف الناس، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب التوكل أيضا الإشارة إلى هذه الحادثة المتعلقة بما جرى للمسلمين بعد غزوة أحد. يقول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الشيطان يخوف أولياءه، قال بعض المفسرين يخوف أولياءه أي يخيف أولياءه، هذا أحد القولين في تفسير الآية. والقول الثاني أن المعنى يخوفكم بأوليائه، أي بأولياء الشيطان، وهذا المعنى الثاني هو القول الصحيح، فهو أي الشيطان الرجيم يخوف المؤمنين بأوليائه وأنصاره وجنده. لماذا؟ حتى لا يجاهدوهم ولا يأمرهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر، وهذا من أعظم كيد الشيطان، والله عز وجل نهانا عن أن نقع في حبائل الشيطان بهذا المعنى. والشيطان له أساليب في هذا الباب، فهو يعظم أولياءه أو أولياء الشيطان، يعظمهم في صدور الناس. وإذا تأملت هذا وجدت أن الواقع يشهد له، فهناك أناس امتلأت قلوبهم خوفا من الشياطين أنفسهم، من السحر وما يتعلق به ونحو ذلك، وهذا والعياذ بالله هو خوف من الشياطين. ولما يقول الله عز وجل يخوف أولياءه يدخل فيه الشياطين أنفسهم، فالشيطان نفسه له أنصار وله أعوان من الشياطين يخوفهم به. فبعض الناس يخاف من الشياطين ومن مردة الجن ومن السحرة الذين يتعاملون مع الشياطين، هذا كله تخويف أولياء. النوع الثاني من التخويف هو تخويف المؤمنين بأولياء الشيطان من طغاة الإنس، وهذا أيضا يقع، ولو تأمل الإنسان لوجد أن صور هذا كثيرة. كم من الناس يخاف من رؤوس المشركين والطغاة وغيرهم. انظر إلى التخويف الجاري في عالم اليوم من اليهود وخططهم، وأنهم لا يستطيع أحد أن يقف أمامهم، هذا تخويف بأوليائه من اليهود. انظر إلى التخويف بقوى النصارى والصليبيين وغيرهم، كيف أنه يضخم ويعظم في صدور المؤمنين هؤلاء حتى يخافوهم. وهكذا ينتقل هذا إلى كل من كان له والعياذ بالله موالاة للشيطان فإن الشيطان يعظم هذا الولي للشيطان، يعظمه في نفوس المؤمنين، ولا علاج لذلك إلا بالعمل بمقتضى هذه الآية، وهو اليقين بأن هذا التخويف إنما هو من الشيطان، كما أخبر الله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فمن كان في قلبه إيمان ومعرفة بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى هو مالك الملك، وأنه سبحانه وتعالى هو المدبر، وأن هؤلاء العبيد من جن وإنس وغيرهم ليسوا إلا عبيد ضعفاء أمام عظمة الله عز وجل وقدرته، إذا استيقظ الإنسان هذا المعنى وامتلأ قلبه خوفا من الله، فإنه لا شك سيكون ممن يكتفي شر هذا الكيد العظيم للشيطان الرجيم. والدرس الذي نستفيده من هذه الآية، وهي آية عظيمة، يخوفكم، يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه، الدرس العظيم هو أنه لا بد للنفس البشرية المؤمنة ولا بد للأمة أن تخرج من نطاق هذا التخويف. هناك تخويف عالمي للمسلمين، ممن؟ من أولياء الشيطان. الشيطان يغرس في نفوس المؤمنين إذا ضعف إيمانهم الخوف. وانظر إلى حال الأمة الإسلامية منذ أن ضعف إيمانها وتفرقت كلمتها، صارت تخاف من أعدائها. يوم أن كانوا أعزة بإيمانهم كان أعداؤهم يخافون منهم، فلما ضعف الإيمان في القلب صرنا نخاف من الأعداء. وللأسف الشديد أن هذا الخوف من أعداء من أعداء الله الذين هم أولياء الشيطان، الذين نفخ الشيطان في قلوبنا خوفهم فعظمهم في نفوسنا حتى خفناهم، أن هذا الخوف تحول للأسف في حياة المسلمين إلى هذا الواقع المؤسف. انظروا كيف أن الأمة تخاف من توحيدها لا تجاهر به، تخاف من تطبيق شريعتها لا تجاهر بها. تصور الآن أن الأمم الإسلامية اليوم عندها تحولات، ومع ذلك لما يأتي الأمر لتحكيم الشريعة ومرجعيتها وتطبيق أحكامها تجد النفوس مملوءة بالخوف. ممن؟ من الأعداء، أنهم لا يرضون بهذا. ولكم أن تتصوروا هذه الحالة الغريبة جدا التي تؤول بهذه الأمة إلى أن تكون ممن تخاف وتجامل أعداءها في صميم توحيدها ودينها وعبادة ربها. ثم انتقل هذا إلى الخوف العسكري، القوى الغربية هي القوى المهيمنة وهي والمسلمون ضعفاء مساكين، هذا الخوف أيضا تجده أيضا مغروسا في نفوس المؤمنين لما ضعف إيمانهم. وهكذا تجد سلسلة من الخوف على مستوى الأمم، ثم على مستوى الدول، ثم على مستوى الثقافة والفكر. يعني حتى التوجهات داخل الأمة تجدها تخاف من أعدائها. يعني صاحب الفكر الإسلامي المؤسس على المنهج الشرعي لا يكاد يطرحه إلا مع تخوف من أن فكره هذا وأصوله لا يقبلها الأعداء. فنعوذ بالله عز وجل من هذه الحالة. وانتقل هذا التخويف إلى الفرد نفسه وتمسكه واستقامته. صارت الاستقامة واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر الإنسان يكاد يعني لا يستقيم عليه إلا مع معاناة، وأحيانا يصير خائفا من الآخرين. صار الحجاب مخوفا، صار اللباس الشرعي للشاب المسلم مخوفا، صارت اللحية التي هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة عنه وهي واجبة، واجب إعفاؤها، صارت أمرا مخوفا. وهكذا لما أيضا تنتقل إلى أشياء أخرى، من أين جاء هذا كله؟ جاء هذا كله للأسف الشديد من هذا التخويف من الشيطان. الآية التي تليها يقول الله عز وجل فيها: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك. لاحظوا معي في هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى في سياق الحديث عن المساجد أن الذي يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فالمساجد إنما يعمرها المؤمنون الذين أخلصوا لله وأخلصوا له الخشية وحده دون ما سواه. والفرق بين الخوف والخشية أن الخشية تكون مع علم، تكون مع علم، الخوف عام، لكن غالب الخشية يكون صاحبها صاحب علم بالله وبما يليق به وبأحكامه ودينه. ومن ثم قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقوله سبحانه وتعالى: ولم يخش إلا الله، لم يخش إلا الله في عبادته، في صلاته، في طاعته. فمن أخلص لله الخشية فهو من عباد الله المؤمنين الذين يعمرون مساجد الله. وللأسف الشديد أن عمارة المساجد في بلاد المسلمين لما أن تنظر إلى قضية المساجد وبنائها ونحو ذلك تجد هذه القضية بارزة وواضحة. فكما أخبر الله عز وجل: إنما يعمر المساجد ويكون متعلقا بها هم أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفات، ومنها خشية الله سبحانه وتعالى وخوفه، ومقتضى هذا الخوف وهذه الخشية المبادرة إلى الطاعات. لكن هجران المساجد، البعد عن المساجد، لما تتحول الصلاة في حياة المسلمين إلى أمر شبه شخصي مخفي، هذا معناه أن المجتمع هو في حالة ضعف في إيمانه. ولهذا المجتمع المؤمن هو الذي يجعل المساجد والصلاة هي عبادة وطاعة أساسية في حياته. انظر إلى الحضارة الإسلامية والدولة الإسلامية، تجد أساس بناء الحواضر الإسلامية والمدن الإسلامية الأساس الأول هو المسجد. يعني لما يخطط مصر من الأمصار أو مدينة من المدن، التخطيط المدني أساسه ما هو؟ الجامع. هذه كل المدن الإسلامية، وانظر إلى كل المدن الإسلامية تجد أن هذه المدن أساسها هو المسجد والجامع، يكون في وسط المدينة، ثم إذا بي البيوت كلها تدور عليها. لكن الآن تجد أحيانا مخططات لا يلتفت إلى المسجد إلا في النهاية، ولولا ما يسر الله وهي سبحانه وتعالى من أولئك المحسنين لا ضاعت كثير من أحياء المسلمين فيما يتعلق بمساجدهم. فعمران المساجد إنما هو عمرانها بتقوى الله عز وجل. ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا، يعني فيه كلام لكن معناه صحيح، يقول فيه: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، أن ترضي الناس بما يسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، أي تحمد الناس على ما وصل إليك من أيديهم، فتضيف المحمدة إليهم وتحمدهم على ذلك، مع أن الله عز وجل هو الذي رزقك وهو الذي كتب لك وهو الذي إذا أراد أمرا قيض له الأسباب. وكما قال العلماء منبهين إلى هذه المسألة، لا يتعارض هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. هذا باب وذاك باب آخر. فبعض الناس تعلق قلبه بغير الله عز وجل، في باب السخط يرضي الناس بسخط الله ويحمدهم على رزق الله، بل إن بعض الناس تجده يشتغل ويعمل عند فلان أو عند كذا، أو أحيانا والوظيفة عند الدولة، موظف عند الدولة وهو يشتغل، ومع ذلك هو يقول إنه يحمدهم على أنهم هؤلاء هم الذين يرزقون. فهذا كله من ضعف التعلق بالله سبحانه وتعالى. قال: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، ما لم يقدره الله عز وجل لك من الخير، تأتي وتذم الناس وتحسدهم وتحقد عليهم إلى آخر ما هو من الصفات، ما هو من الصفات الذميمة. قال في آخره: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، يعني افعل الأسباب واطمئن، أما مزيد الحرص فلا يمكن أن يرد الرزق، حتى لو أحد منع منك الرزق لا يمكن أن يرده. كذلك أيضا كراهية كاره، فالله سبحانه وتعالى إذا كتب لعبده رزقه أتاح، أما مزيد الحرص والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى فإن هذا لا يمكن أن يزيد في رزقك، كما أن كراهية الآخرين أو نحو ذلك لا يمكن أن يمنع عنك رزقك. وهذا الأثر وقد يكون موقوفا، لا شك أنه يعني فيه معاني صحيحة. علاقة هذا الأثر بالباب أن يعلم الإنسان أن الله هو المتفرد بالعطاء والمنع بمشيئته وإرادته، وأنه هو الذي يرزق عبده بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب، فعليه أن يتعلق بالله وحده لا شريك له، وأن يترك التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فهذا الأثر ذكره لبيان هذه المسألة العظيمة: ألا ترضي الناس بسخط الله، وألا تتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فلا تخافهم ولا تخشاهم، وأيضا في مقابل ذلك لا ترجوهم. ومن ثم جاء حديث عائشة رضي الله عنها في آخر هذا الباب، وهو حديث عظيم جدا، وتعلمون أنه وصية عائشة لمعاوية بن أبي سفيان، وصية عائشة رضي الله عنها لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كتب إليها يسألها أن توصيه بوصية، فأرسلت إلى معاوية بن أبي سفيان زمن خلافته رضي الله عنه وأرضاه بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث يعتبر من الأحاديث العظيمة، يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. والحديث رواه ابن حبان في صحيحه وغيره. هذا الحديث يعتبر نبراس وأساس في تعامل الناس ونظرته إلى هذه الحياة من أولها إلى آخرها، لأن الإنسان لابد له في علاقته بالناس من أن يرضى ويسخط ويحب ويبغض. فجاء هذا الحديث ليبين هذه المسألة، أن من التمس رضا الله بسخط الناس، طلب رضا الله ولو غضب الناس، تكون ويكون جزاؤه أن الله يرضى عنه، وأيضا يهيئ له الناس ليرضوا عنه. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا الحديث برنامج حياة بالنسبة للإنسان، فعليه أن يكون تعلقه وخوفه من الله وحده، وأن يكون طلب الرضا إنما يطلب رضا الله وحده لا شريك له، أما البشر فلا يملكون من الأمر شيئا. نعم يا شيخ تفضل. أحسن الله عليكم. قال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. رواه البخاري والنسائي. هذا الباب هو أيضا من الأبواب المرتبطة بالأبواب السابقة، فتكلم بعد الخوف عن التوكل، والتوكل هو الاعتماد، التوكل على الله هو الاعتماد عليه في الأمور، ولهذا يقال في اللغة العربية: توكل بالأمر، يعني ضمن أن يقوم بالأمر. والتوكل عبودية قلب يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى، وهو من أجمع أنواع العبادة، ولهذا قال الله عز وجل في مفتتح هذا الباب: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فلهذا قال: على الله توكلوا، وهذا فيه حصر وفيه تقديم، ثم بعد ذلك جاء بالشرط بقوله: إن كنتم مؤمنين، فجعل التوكل شرطا في الإيمان. التوكل على الله عز وجل أحد أسس عبودية القلب، وضده أن من توكل على غير الله سبحانه وتعالى أتي وخاب ظنه من حيث ظن أنه ينصر بمن توكل عليه. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى: ما رجا أحد مخلوق ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه. وأساس هذا الشرك بالله عز وجل، كل من أشرك مع الله غيره خاب ظنه بمن أشرك به، فمن عبد غير الله أو تعلق بغير الله وكل إلى هذا الغير. ولهذا قال الله عز وجل في الآية الأخرى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا هو الشاهد. فذكر في صفات المؤمنين هنا الوجل، وجل القلوب، إذا ذكر إذا قرئ عليه القرآن، إذا قيل له اتق الله يهم بالمعصية، فإذا قيل له اتق الله وجل قلبه وخاف من الله سبحانه وتعالى. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لأن الإيمان يزيد وينقص. ثم قال وعلى ربهم يتوكلون، فهم يفوضون أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن التوكل على الله أساس ما يتطلبه الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية. فمن أراد الاستقامة في أمور دينه فعليه بالتوكل على الله، ومن أراد أن يحصل على ما يحتاجه من دنياه فعليه أن يتوكل على الله وحده لا شريك له. فالتوكل عليه سبحانه وتعالى هو أساس حياة هذا الإنسان. ومن ثم قال العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى إن التوكل أقسام ثلاثة. القسم الأول الوكالة في الأمور المباحة، في الأمور العادية التي يقدر عليها الإنسان كالبيع والشراء والإجارة وأيضا الطلاق ونحوها. فهذه الوكالة أو هذه النيابة جائزة بالإجماع، وهي داخلة في قسم المباح. لكن هل يقول توكلت عليك أو يقول وكلتك؟ نقول من باب أدب الألفاظ لا يقول توكلت عليك، وإنما يقول وكلتك. ولهذا صار الفقهاء رحمهم الله تعالى منضبطين في هذا الباب، فيسمونه باب الوكالة ولا يسمونه باب التوكل. ففي أبواب العقيدة ونحوها يجب أن يكون معلوما لدى الناس أن التوكل على الله وحده لا شريك له. أما ما يكون بين الناس من هذا الأمر المباح فهو الوكالة. القسم الثاني التوكل على الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كمن يتوكل على الأموات والغائبين والأضرحة والطواغيت، يتوكل عليهم ويعتمد عليهم في شؤونه ويكل إليهم أمره وهم لا يملكون من الأمر شيئا، فهذا شرك أكبر لا يغفر إلا بالتوبة. القسم الثالث التوكل على الأحياء الحاضرين، مثل صاحب السلطان أو الوزير أو صاحب المال أو نحو ذلك، التوكل عليهم فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذى. فهذا النوع إذا كان في القلب منه شيء يسمى شرك أصغر، يسمى شرك أصغر. فكون الإنسان يصير في قلبه أن هذا هو الذي يعني هذا الرزق، هو يفعل السبب ويطلب منه، لكن يصير في قلبه أن هذا الرزق هو عنده متوكل عليه أنه هذا هو الذي يدفع إليه رزقه أو يدفع عنه الأذى أو نحو ذلك، فهذا يسمى شرك أصغر. والشرك الأصغر هو شرك وينبغي أن ينقل القلب منه، لأنه يخشى من غلوائه وغلوه وربما طغى بصاحبه إلى الشرك الأكبر. يقول الله عز وجل في الآيات التي تلت ذلك يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين أيضا الله، أي حسبك وحسب من اتبعك الله. وليس المعنى الآخر الذي فهمه البعض أنه حسبك الله وحسبك أيضا المؤمنون تستنصر بهم يا محمد، هذا المعنى الثاني خطأ. فمعنى الآية يا أيها النبي الله هو كافيك وكافي أيضا من معك من المؤمنين. قال الله تعالى في الآية الأخرى في سياق الحديث عن الطلاق: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه أي كافيه. والحسب هو الكافي، لكنه يفيد معنى عظيما، فإن الإنسان قد يرجو مالا أو يخاف عدوا أو غير ذلك من الأمور التي تعرض له، فإذا جعل الله حسبه وتوكل عليه وحده لا شريك له وقال حسبي الله ونعم الوكيل، فإذا كان الله عز وجل حسبه كفي. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وهذا لا يقتصر على تحقيق مراده من حصول خير أو دفع شر، وإنما يصحبه إيمان قلبي ورضا وغنى، لأن أعمال القلوب ليست هي الأمور المادية البحتة، وهذه مسألة نحب أن ننبه إليها. بعض الناس في مسألة التوكل أو أنه حسبنا أو كذا في أمورنا وحياتنا ويعني مع أعدائنا وأمراضنا وأرزاقنا إلى آخره، قد يظن أن الأمر إنما يقضى من الناحية المادية، فيقال نعم يقضى من الناحية المادية، والله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، فيدفع عنك شرا أو يشفي مريضا أو يرزقك من حيث لا تحتسب، هذا كله يقع للإنسان. لكن فيه ما هو أبعد من ذلك، ألا وهو رضا القلب بالله سبحانه وتعالى وصدق القلب في توكله عليه، فصار التوكل على الله سبحانه وتعالى عملا قلبيا يحتاج إليه الإنسان في كافة أحواله وأوقاته. ومن هنا فإن رحلة الإنسان في هذه الحياة لا يمكن أن تنفك عن مطالبه في كل حال، بل في كل يوم عن مطالبه فيما يتعلق بهذا الباب. فمثلا الخوف يمر عليه في كل ساعة، أمور الخوف، كذلك أيضا ما يرجوه الإنسان في حياته، فما لم يعمر القلب بصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى وإلا فسيكون عملا قلبيا حين يحصل للإنسان الخير يظن أنه توكل. الخلاصة: لا تجعل التوكل حالا لك في بعض الأوقات، وإنما اجعل التوكل رحلة قلب إلى الله في كافة الأحوال والأوقات. تكون في الإنسان ضائقة فيصدق في دعائه وتوكله على الله عز وجل فتذهب عنه هذه الضائقة، هذا يسمى حال. نعم الإنسان في هذا الأمر حال حمر عليه، لكن الذي ينبغي أن يكون في قلب العبد عبودية دائمة، توكل على الله سبحانه وتعالى دائما في كافة الأحوال، فيصبح عمل قلب هذا العمل مستقرا في قلب العبد المؤمن في حياته كلها. وما أعظم مجاهدة القلب في هذا الباب. ثم ختمها بحديث ابن